هل يجوز أن أكتب لأختي بحثا وتقدمه باسمها لأنها مشغولة، وهل يعتبر هذا من الغش؟ والسؤال لأختنا ميم صاد عين من الأردن. نعم هذا النص على هذه أن تعد البحث، تعمل تجتهد، لأن المقصود معرفة علمها وبصيرتها حتى تعطي الشهادة على ضوء ذلك، أما يعده غيرها فلا. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ الذي يكتب لأبنائه أو لبناته موضوعا فالإنسى مثلا للمدرسة، هل يعتبر أيضا هذا من الغش؟ هذا يعلمهم حتى يتعلموا، هم في الكتابة المجردة، هذا يعلمهم ويفقههم حتى يتعلموا ويستفيدوا. إذا قصد التعليم مع الكتابة، هم في الكتابة المجردة فأحسن يكون هذا الأحسن، لأنهم سوف ينسبوا لأهل أنفسهم يقول أعددناهن كتبنا نحن وهذا كذب، لكن يعلمهم ويعدونهم، هو يعلمهم ويوجههم وعلى يعدهم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.